يتعلق باللحم الذي أهدي لها وأنه يكون لها صدقة وغيرت الهدية ثم أنها غيرت. وهذا هو الذي يناسب الترجمة السابقة من أحد الشفاعة لأنه يترتب باختيارها الفراق. لما غيرت صارت الفراق فرغم شفعة يعني علاقة بالباب الذي قبله من جهة الجملة التي في آخره وهي التفعيل لأنها صارت الفراق ورسول شفع لها شفع لمميت عندها لتبقي أو لتبقى على ما كانوا عليه من الزواج شفقة على مميت وإبقاء على ما كان عليه من شدة الولاء وشدة المحبة من أجل ذلك شفع له الرسول صلى الله عليه وسلم.